إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 47 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا بفضل الله تبارك وتعالى ومنته مع مكروهات الصلاة، وكنا قد وصلنا إلى قول الماتن رحمة الله تعالى عليه في بيان مكروهات الصلاة، حيث قال رحمة الله تعالى عليه: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده. ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه جملة من المكروهات عرفناها وشيئا من أدلتها في لقائنا السابق، ثم يكمل فيقول: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. يعني من مكروهات الصلاة أن يخص الإنسان الجبهة بشيء يسجد عليه غير ما يصلي عليه. فإن كان يصلي مثلا على فراش فإنه يخص الجبهة بشيء كحصير مثلا معين أو حجارة معينة كما هو فعل الروافض، وهذا لا دليل عليه في الحقيقة من الأثر، وإنما دليله قول أو يعني ما ذكر فيه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو منصوص المذهب وحذر الإمام من ذلك لأن هذا فعل الروافض، كانوا يأخذون حجارة من كربلاء ويسمونها كربلاء المقدس عندهم أو كربلاء المقدسة، ويتبركون بهذه الحجارة التي يصنعونها من تراب هذا البلد، ويخصون جباههم بالسجود عليها، وهذا صنيع الروافض، فهذا شعار الروافض. وأحيانا يأتون بحصير صغير أيضا يخصون جباههم به فلا يسجدون على فراش المسجد مباشرة، فهذا صنيع الروافض، والإنسان ينهى عن مشابهة أهل البدع. قال: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. ولا يجوز للمصلي أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه خلاف ما يصلي عليه إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كان يصلي على الأرض في حر شديد وكانت الأرض ساخنة ولا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض، فنقول حينئذ يجوز للإنسان أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، لأنه ثبت ذلك من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا عند اشتداد الحر كان الواحد منهم يفرش كمه ويسجد عليه ويسجد عليه. الأمر الثاني أن يكون في المكان حجارة مدببة أو يتأذى بها الإنسان أو نحو ذلك، أو كان في جبهته مثلا إشكالية مثلا من جروح أو نحو ذلك، فيجوز في هاتين الحالتين أن يخص الإنسان جبهته بشيء خلاف ما يسجد عليه. ما عدا ذلك فالأصل أن الإنسان يصلي على ما يصلي عليه، فإن كان يصلي على فراش يسجد على ما يصلي عليه، يصلي على الأرض يسجد على ما يصلي عليه، ولا يخص الجبهة بشيء خلاف ما يسجد عليه أي المصلي. فنقول هذا لا يجوز لأنه من شعار الشيعة الروافض، لعن الله الروافض. قال: من المكروهات أيضا وأن يمسح فيها، فيها يعني في الصلاة، وأن يمسح فيها أي داخل الصلاة يعني أثر سجوده، وأن يمسح فيها أي في صلاته أثر السجود. يعني من المكروهات أن يمسح الإنسان أثر السجود قبل أن يفرغ من الصلاة، قبل أن يفرغ من الصلاة. لو سجد الإنسان وعلق بجبهته تراب من الأرض أو نحو ذلك أو نحو ذلك، نقول له اتركه حتى تنتهي من الصلاة، إلا إذا وجد مقتضى. يعني مثلا نفترض واحد مثلا سجد فعلق مثلا في لزق في أنفه عود قش مثلا، تمام، هيخير طول الصلاة، تمام، فنقول هذا يجوز أنه يزال، لأن المسألة هذه إنما دفع أو جل دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا يشغله في الصلاة. احنا أخذنا قبل ذلك أن من السنن دفع المشغل، إنسان يدفع عن نفسه المشغل حتى يخشع، فنقول أثر السجود يبقى ولا يجوز أن يمسح في أثناء الصلاة لأنه مكروه، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وهذا قول ابن مسعود ولم يخالف فيه، وهذا رواه البيهقي وصححه العلامة الألباني في الإرواء. قال الإمام رحمه الله: وأن يستند بلا حاجة. يعني من المكروهات في الصلاة أن يستند في أثناء الصلاة بلا حاجة للاستناد، يعني لا يكون مريضا مثلا ولا متساقلا فيستند بلا حاجة، نقول هذا مكروه، نقول هذا يكره للإنسان أن يفعله، لأن الأصل في الصلاة أن يقوم الإنسان، أن يقوم الإنسان لله. الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين، فأمر بالقيام، والاستناد على الشيء هذا يخالف للقيام، يخالف القيام، بل يعني يذهب عن الإنسان ألم القيام ومشقته. فإن كان لحاجة يجوز، إن كان لحاجة يجوز، إذا احتاج الإنسان أن يستند في فرض أو نفل جاز له ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا في مصلاه كان يعتمد عليه، وهذا رواه الإمام أبو داود، ورواه أيضا مع أبي داود رحمه الله تعالى ابن ماجه، وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح أنه كان يتخذ عمودا يستند عليه صلوات الله عليه في مصلاه. هذا رواه البيهقي أيضا أي مع أبي داود، وصححه ووافقه العلامة الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع. فإذا احتاج الإنسان للاستناد جاز، وإلا فلا يجوز. لكن المصنف رحمه الله بيّن أن الاستناد له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يستند بحيث لا يكون اعتماده على ما استند عليه، يعني ما استناد خفيف مجرد مثلا يعني إيه يستريح، فهذا يكره للإنسان، هذا يكره للإنسان. الصورة الثانية أن يعتمد على ما استند عليه اعتمادا تاما، بحيث لو أزلنا ما استند عليه سقط، بحيث لو أزلنا ما استند عليه سقط، لو ركن على الجدار بحيث لو أزيل الجدار وقع، أو اتكأ على عصا بحيث لو أزيلت العصا وقع، نقول هذا يبطل الصلاة، لأن القيام في الفرض إيه؟ ركن. القيام في الفرض ركن، ما هو واجب؟ القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. فإذا استند بلا حاجة استنادا يزيل القيام كلية مع القدرة على القيام، نقول الصلاة باطلة، لأن الله عز وجل أوجب علينا القيام وجعله ركن من أركان الصلاة، وجعله ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز أن يستند بهذه الصورة. قال وحمده إذا عطس، يعني أن يقول إذا عطس في الصلاة الحمد لله، المصنف يقول هذا يكره. أو وجد ما يسره، يعني وهو يصلي يعني سمع خبرا يسره فقال الحمد لله، أو سمع خبرا يغمه مثلا فاسترجع في صلاته فقال إن لله وإن إليه راجعون. فالإمام مصنف رحمه الله يقول بأن هذا كله يكره في الصلاة. طبعا الإمام قال يكره، أو المصنف رحمه الله قال يكره، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لو قال هذا في الصلاة صلاته بطلت، لأنه تكلم بكلام من غير جنس الصلاة، تكلم بكلام من غير جنس الصلاة فتبطل الصلاة بذلك. وطائفة من العلماء قالوا لا، لا تبطل الصلاة بذلك. ويعني بعض أهل العلم توسطوا وقالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، الأولى ألا يفعل ذلك في الصلاة، يعني ألا يحمد إذا عطس، ولا يحمد إذا رأى أو سمع ما يسره، ولا يسترجع إذا رأى ما يغمه ويهمه. نقول يعني خروجا من خلاف أهل العلم لا يفعل. وإن كان في الحقيقة مسألة حديث معاك كان حديث عهد بإسلام، ما هو دليل في المسألة؟ حديث معاك كان حديث عهد بإسلام، كان حديث عهد بإسلام. لا هو لم يثبت، ولو لو انه ثابت وجائز كان ثابت عن غير معاوية، كان ثابت عن غير معاوية رضي الله عنه. نعم، نهاه في الحديث هذا؟ لا لم لم يثبت انه نهاه عن ان يحمده في ان يشمته في الحديث، يعني لا لم يثبت هذا. لكن هو الحديث القصة كلها أنه كان حديث عهد بإسلام، بدليل أنه لم يثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في غير هذه القصة، في غير هذه القصة. فالصحيح أنه الأولى عدم فعل هذا، الأولى عدم فعل هذا. لكن طبعا العلماء منقسمون بهذا، واستدلوا بحديث معاوية، الذين قالوا بالجواز استدلوا بصنيع معاوية رضي الله عنه، وقالوا إن يجوز، وقالوا إن يجوز لأن تأخير البيان عن محل الحاجة لا يجوز، يبقى جائز، فقالوا بالجواز. هذا القول الأول. قول الثاني قالوا بأن هذه قصة كانت في أول إسلام معاوية، وكان يعني يجهل بعض الأحكام، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك غير في غير هذا الموقف، فلا تصلح دليلا، فلا تصلح دليلا في المسألة. ومن أهل العلم من قال يعني نستريح من هذا كله ونخرج من خلاف أهل العلم يجوز أو لا يجوز، يبقى يكره لك. يبقى طائفة قالت ببطلان الصلاة إذا تكلم، وطائفة قالت بجواز ذلك إذا حصل، وطائفة قالوا بالكراهة خروجا من خلاف أهل العلم. لكن أحب أن أنبه هنا إلى مسألة، وهي مسألة الخروج أو تعليل الأحكام في الكراهة بالخروج من خلاف أهل العلم، الخروج من خلاف أهل العلم. نقول أخوانا هذه مسألة يعني الأولى والأفضل ألا يعني يحتج بها طالب العلم، لأن هذا تعليل يعني غير صحيح، تعليل غير صحيح، لأنهم أهل العلم الآن اختلفوا. لا بد في النهاية أن يكون الحق مع طائفة، لا بد أن يكون الحق في النهاية مع طائفة، فلا نخترع قولا ثالثا أصلا ونقول خروجا من كلام هؤلاء وكلام هؤلاء نقول بكذا. لا، مسألة تعليل الأحكام بالكراهة خروجا من خلاف أهل العلم أو القول بالاحتياط خروجا من خلاف أهل العلم، نقول هذه قاعدة لا تسلم في كل الأحيان، لا تسلم في كل الأحيان، وعدم الاستدلال بها أولى كما هو يعني مرجح مبسوط في كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. إذا عطس أو وحمد عند وجود ما يسره أو استرجاعه عند وجود ما يحزنه، المصنف رحمه الله يقول إن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز، يعني من المكروهات. طبعا المصنف رحمه الله ترك مكروهات كثيرة لم يذكرها، اكتب ما تركه المصنف رحمه الله، وهذا أيضا من مكروهات الصلاة. المصنف الآن ترك أو ذكر عندنا ترك سنة عمدا، ذكرها ولا لم يذكرها؟ ها؟ لا ذكرها، ذكرها أول ما تكلم في أول الفصل، قال إيه؟ أيوه، يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، تمام؟ لما احنا قلنا في أول الكلام يعني هيغني عن هذا أن نقول ترك سنة، ترك سنة عمدا، تمام؟ ترك سنة عمدا. طيب عموما اكتبها، ترك سنة عمدا، هذا أول مكروه لم يذكره الإمام بنصه، يعني مصنف بنصه ترك سنة عمدا هذا مكروه، لأن السنة يستحب فعلها، فإن تركت تركت فهذا يكره للإنسان وتجبر بسجود السهو على ما سيأتي إن شاء الله. ذكر الالتفات بلا حاجة، تمام، ذكر افتراش ذراعي، ذكر العبس، ذكر التقصر، تمام، ذكر التثاؤب، لم يذكر التثاؤب، اكتب من مكروهات الصلاة التثاؤب، التثاؤب يكره للإنسان أن يتثاءب في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. تثاؤب اللي هو في يكظم في كل وقت، لكن هو مكروه في الصلاة، يعني هو طبعا من الشيطان في، لكن لكن لكن هو في الصلاة من الشيطان، لكن هو في غري في خري الصلاة على حسب الأحوال، يعني لو الإنسان مثلا مرهق بقى يومين ثلاثة ما نمشي، ما نقول إن هذا من الشيطان، يعني هذا بسبب الإرهاق. أي نعم هذا صحيح، نعم على سبيل العموم يعني، لكن أحيانا قد يكون له سبب عضوي، يعني ما نقول أنه في كل الحالات يعني اللي هو يكذب ما استطاع، هو يكذب ما استطاع، تمام، لكن هو لو كان له سبب عضوي كإرهاق وكذا وقلة نوم، نقول الإنسان يكظم ما استطاع، لأن في ورد في بعض الروايات إن الشيطان يضحك، وهذه الرواية صحيحة، ورواية أخرى يدخل، فإن الشيطان يدخل يعني يدخل فم الإنسان يعني، تمام، والروايات كلها صحيحة، فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يضحك، فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، يعني يدخل في فم الإنسان. فنقول التثاؤب من الشيطان، قال رسول الله التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح الجامع. قلنا أيضا من المكروهات، ذكر الإمام رحمة الله عليه، قلنا التثاؤب، المصنف ذكر استقبال صورة وفرقعة الأصابع وتشبيكهما ولبس ثوب معلم، تمام، وكفت الثوب والشعر، تمام، ومسح أثر السجود قبل الفراغ، وبحضرة الطعام، لم يذكر بحضرة الطعام، اكتب هذا مكروه آخر لم يذكره المصنف، الصلاة بحضرة الطعام. لقول النبي في حديث ابن عمر لا صلاة، أو في حديث عائشة معذرة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حديث متفق عليه، معذرة رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ، يعني ولا يعجل على طعامه يعني حتى يفرغ، وهذا متفق عليه. وقال رسول الله كما في حديث أنس قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم، وهذا متفق عليه. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، وذلك لكي لا ينشغل في الصلاة، وذلك لكي لا ينشغل في الصلاة. لكن طبعا هذه المسألة أو هذا المكروه يقيد بما إذا لم يكن هناك مانع من الطعام، بما إذا لم يكن هناك مانع من الطعام، يعني مثلا هو دخل البيت مثلا وجد الطعام موضوعا، وجد السفرة موضوعة جاهزة فجلس يأكل، نقول له ابدأ بالطعام. لكن مثلا هو جاء حتى وإن كان جوعان، الطعام قالوا يعني 10 دقائق يعني ننتهي، خلاص 10 دقائق تكون صليت، 10 دقائق تكون صليت. فإذا لم يكن هناك مانع من تناول الطعام الآن فنقول كل أولا وابدأ بالطعام قبل الصلاة. أما إذا كان هناك مانع الطعام بعد لم يعني لم يفرغ منه، أو الطعام ما زال حارا، لأن فيه نهي عن أكل الطعام حارا، فانتظر حتى يذهب فوره أي حرارته الشديدة، فنقول إذا كان سمى مانع كهذا نقول ابدأ بصلاتك أولا وبعد ذلك كل. الأمر الثاني الذي يقيد به هذا المكروه ألا يكون هذا عادة للإنسان، ألا يكون هذا عادة للإنسان أنه يتحرى أوقات الصلاة بوضع الطعام يعني يفلت من حضور الجماعة في المساجد، كلما علم بقرب وقت الصلاة وضع طعاما يتذرع به ويحتال حتى لا يصلي في الجماعة، نقول هذا لا يجوز هذا. تمام، لا أصل رمضان هي يفطر على السنة أن يفطر على تمر، السنة أن يفطر على تمر، إيش يفطر على تمر يصلي، ايوه نعم، هذا افطار، ما هو عشاء اللي بعد المغرب، هذا عشاء ما له علاقه، انما اللي قبل المغرب فطور، فيفطر على تمر لان هذا السنه. اي لا ما لا، هذا رمضان له حكم خاص. من المكروهات ايضا الى غير ستره، لم يذكرها للمصنف، الى غير ستره للامام والمنفرد، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير سترة، لا إمام ولا منفرد، لأن الصلاة في السترة سنة، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب السترة، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب السترة وقالوا أنها واجبة، وهذا قول طائفة من أهل الحديث. نعم، إلى غير سترة للإمام والمنفرد، يعني يكره للإمام، إمام المصلين، أن يصلي إلى غير سترة، ويكره للمنفرد أن يصلي إلى غير سترة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترهم، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. نعم، السترة، نعم، يعني بينها الحديث الآخر، الحديث هذا الأول، لا تصلي إلا سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، هذا رواه ابن خزيمة وصححه الألباني في صفة الصلاة. السترة طولها مثل آخرة الرحل، مثل آخرة الرحل. وآخرة الرحل اللي هي انتم عارفين اللي احنا بنسميها في الفلاحين العدة بتاع الجمل، اللي هي الخشب اللي بتحط على ظهر الجمل ده، مش العدة دي لها قوائم خشبية من ورا ومن قدام كده، القائم الخشبي ده اللي هو فيه بروز من الخلف يسند ظهر الراكب ده من أسفله، أي من أسفل هذه القطعة الخشبية اللي هي لصيقة ببطن الجمل إلى أعلاها الذي في ظهر الإنسان، هذه المسافة اسمها آخرة الرحل. تمام، اسمها آخرة الرحل، يعني تقريبا حوالي 60 سنت تقريبا، أو نصف متر يعني، مثلا نقول هكذا، لا تقل السترة عن هذا، لا تقل السترة في ارتفاعها عن هذا. تمام، أما اللي بحط مثلا طاقية، تمام، نقول هذه ما تصلح سترة، أو اللي بيقول لك، وهذا قول بعض الفقهاء، يخط خطا هكذا ويصلي إليه، نقول هذا لا يصلح سترة، هذا لا يصلح سترة، إنما السترة تكون مثل آخرة الرحل أو مثل العنزة للحربة الصغيرة، وهذا نفس قدر الارتفاع، هذا مثل قدر الارتفاع، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، كان النبي يذهب إلى حاجته وكنت أذهب أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة، فيتوضأ ويصلي، يعني يضع العنزة ويصلي إليها، يعني يجعلها سترة له. فالسترة تكون بمقدار 50 سنتي 60 سنتي، لا تقل عن هذا المستوى. أما ما يفعله العوام أنه يحط مثلا خط ويقول هذه سترة، أو يحط طاقية ويقول هذه سترة، أو يحط كتاب ويقول هذه سترة، أو يفرش السجادة والباقي الأرض مكشوفة ويقول السجادة سترة لما وراءها، نقول هذا كله لا يصلح أن يكون سترة. وطبعا جعل السترة سبب لعدم بطلان صلاة الإنسان إذا مر الكلب أو المرأة أو الحمار في موضع السجود، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. تمام، يقطع صلاة الرجل. طيب، يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه ولا مر عمومان؟ هو اللفظ يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه، بين يديه هو اللي بين يديه اللي هو السترة، إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل. تمام، لو احنا شلنا اللي بين يديه لي يقطع الصلاة، يقطعها إذا مر بين يديه، تفهمين يعني بين يديه؟ يعني المسافة اللي بيسجد فيها يعني. تمام، ولا يقطعها عموما، يعني لو واحد مثلا بيصلي عند العمود ده ويجي كلب مر من هنا يقطع الصلاة، ولا يقطعها إذا مر في موضع سجوده؟ اللفظ عام، اللفظ عام، وهذا هو العلة التي قال لأجلها بعض أهل العلم بوجوب السترة، من ضمن الأسباب اللي قالوا فيها بوجوب السترة هذا. لكن الصحيح أنه لو مر بين يديه، أنه لو مر بين يديه يقطع الصلاة، يعني لو مر في قدر موضع السجود الحمار أو المرأة البالغة يعني أو الكلب الأسود يقطع صلاة الإنسان. الغزالي هذا الله المستعان له، هذا له من المكروهات أيضا التي لم يذكرها الإمام يصنف رحمه الله، مسافة مسافة السترة السجود، يعني ما يكفيك يعني. هو هذا تحديد للفقهاء، لكن المسألة قد يحتاج الإنسان أكثر من هذا، فالأصل مردها لكل شخص، يعني ممكن الإنسان يحتاج أكثر من 3 أذرع، وشخص يحتاج أقل من 3 أذرع، فتحديدها بمسافة معينة نقول هذا تحديد يعني ما هو ملزم، لكن لا لا لا لا نقول نقول نقول هو لو سجد الآن لو بقيت مسافة بعيدة بين رأسه وبين نقول هذا ما استتر به، إنما يقترب منه، يدنو الإنسان من السترة إذا لم يكن بين يديه. الحديث إيه؟ إذا لم يكن بين يديه، بين يديه يعني في موضع سجوده، مش يجعل بينه وبين السترة 2 أو 3 متر، ما يسجد فيها الإنسان هذه، إنما بين يديه يعني في موضع السجود. تمام. من المكروهات أيضا السدل لم يذكره المصنف رحمه الله، هذا مكروه من المكروهات. والسدل له عدة تعريفات، الأول هو وضع الثوب على الأكتاف بدون أن يلبس أكمامه، زي ما بعض الفلاحين بيعملوا كده، لابس على العباية أو لابس بلطو اللي هو بتاع الشيخ الغفر ده، وسايق وحطه على أكتافه كده وكمامه ماشي عمال إيه تروح وتيجي كده، فإذا سجد يمتد بجواره فينزل عليه جاره في الصلاة فيشغل الناس. هذه صورة من ضمن صور السدل، أن يضع الإنسان الثوب على كتفه بدون أن يلبس أكمامه. وقيل تعريف آخر للسدل، قيل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، إرسال الثوب حتى يصيب الأرض زي العباية كده لحد. تمام. يلبس العباية ويسيبها ما يضمهاش لبعضها في الصلاة، يسيبها كده مرسلة فتنزل للأرض. وقيل تعريف ثالث، هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه إلى يديه، من غير أن يضم جانبيه إلى يديه. طبعا الفرق بين التعريف ده والتعريف الذي قبله، إن الذي قبله حتى يصيب الأرض، إنما ده قد يصيب وقد لا يصيب. تمام. يبقى التعريف الثاني إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، يعني يصل الأرض مفروش كده حواليه زي الباراشوت كده. الثاني يرسله فيتسع بقطع النظر، وصل للأرض أو لم يصل. تمام. وقيل السدل تعريف رابع، هو الالتحاف بالثوب وإدخال اليدين من داخله. انتوا متخيلين زي الكفن كده، الانسان يلف نفسه بالايه، وحد بيصلي كده، حد بيصلي بالصوره دي؟ ممكن لو لف العبايه كده على جسمه وديه من جوه، ده صوره من صور السدل. تمام. أي صورة من هذه الصور يكره للإنسان أن يفعلها. لحديث أبي هريرة، نهى رسول الله عن السدل في الصلاة، وهذا الحديث حسن، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. السدل المكروه الآخر تغطية الفم، ذكر تغطية الفم. المكروه الآخر البصاق إلى القبلة أو عن يمينه، لم يذكره المصنف رحمه الله، البصاق عن القبلة أو عن يمينه، يكره الإنسان أن يبصق إلى القبلة، ويكره له أن يبصق هذا في الصلاة يعني عن يمينه. لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، إذا قام أحدكم، إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، أي في مقابل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق تحت يسار، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. أي مسموح؟ قال وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. ممكن. هو طبعا هذا كلام صحيح، لأن الحديث كده أصلا، الحديث قال قال النبي وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة، يعني إن غلبته النخامة، يعني فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه، ثوبه يعني طوى كم نفسه، يعني زي المنديل كده بعضه على بعض، سنستخدم منديل أو شيء من هذا، هذا جائز، إنسان ينف أو أبصق هذا جائز في الصلاة، ما في مشكلة. لكن لو كان في مكان طبعا في أرض أو شيء من هذا، أو بيصلي مثلا في جبل أو كذا، لكن في مسجد فيه فراش زي كذا، ما يبصق في على الأرض، يعني ما يبصق على الأرض، لكن لا يجوز أن يستخدم المنديل في الصلاة، هذا جائز لا إشكال فيه. نعم هذا جائز إنه يستخدم هذا في الصلاة. من المكروهات أيضا رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء، لم يذكر المصنف هذا، رفع البصر إلى السماء يكره الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء في أي وضع من أوضاع الصلاة، وهو واقف أو أثناء قيامه من الركوع، هذا كله ينهى عنه. لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. من المكروهات أيضا في الصلاة لم يذكرها المصنف رحمه الله قراءة القرآن في الركوع والسجود، قراءة القرآن في الركوع والسجود، هو راكع أو هو ساجد يقرأ القرآن، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في حال الركوع ولا في حال السجود، هذا لا يجوز هذا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، لكن الأشهر أنه مكروه. سهو يسجد للسهو، لو سهى ففعل يسجد للسهو، لو خرج الدعاء اتفاقا، لو خرج الدعاء اتفاقا فوافق لفظ القرآن فلا شيء، أما إن قصده فلا يجوز. تمام، يعني إن خرج الدعاء اتفاقا فوافق لفظ القرآن لا إشكال، أما إن قصد إلى أدعية القرآن فقرأها في سجوده أو ركوعه هذا لا يجوز، أو يغير المهم لا يقرأ، لا يكون نص القرآن، يعني لا يكون نص القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما في مشكلة، هذا جائز، أيوة هذا جائز، ما في مشكلة، الدعاء جائز، لكن إنك تقرأ آيات القرآن أي لا ما فيها مشكلة، هذا ما في مشكلة، لكن لو إنك هتدعي مثلا كذا دعوة وربع، الكذا دعوة دول هيعملوا آيتين ثلاثة وربع في القرآن، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلى آخر هذا، نقول لا تفعل هذا، أي كده لا تفعل هذا الكلام. تمام، انما غير صوره الايه الكلام، غير صوره الكلام، اما انك تقدم بعضه على بعض أو تدعو بدعوة ثم تأتي بدعوة من خارج السياق، وتأتي مرة سريعة السياق، المهم تغير هذا، فلا تقرأه على نسق القرآن في الركوع والسجود، هذا يجوز هذا. احنا قلنا أخوانا قلنا إن قصد الدعاء ولم يقصد إلى لفظ القرآن هذا إن جاءت اتفاقا لا إشكال، أما إن قصد إلى لفظ القرآن نفسه فلا يجوز، إن هذا قراءة القرآن في الركوع والسجود لا تجوز للحديث. من المكروهات أيضا لما يذكرها الإمام المصنف رحمه الله الإقعاء، الإقعاء لم يذكره المصنف، هذه من المكروهات أيضا. والإقعاء هو إلصاق الأليتين بالأرض مع نصب الساقين ووضع اليدين على الأرض. تاني أعملهم كده، لا وريهم المره لف بقى للهوك، هي حط ليه على الأرض هي كده، هذا صورة الإقعاء. بس انصب انصب قدمين أي يعني، بس هتبقى إيه، هتبقى المقعدة واصلة إلى الأرض، هذا أي تمام كده. عايز واحد نحيف شوي، تمام. نقول هذا الإقعاء لا تجوز هذه الهيئة في الصلاة، إنه ينصب قدميه ويوصل المقعدة إلى الأرض ويضع يديه بجواره، نقول هذا اسم أو صورة من صور الإقعاء، وهذا لا يجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة أو عقبة الشيطان، وهي الإقعاء المذكور هذا. وقال سمرة ابن جندب رضي الله عنه نهى رسول الله عن الإقعاء في الصلاة، نهى رسول الله عن الإقعاء في الصلاة. حديث عائشة رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وحديث سمرة رواه أحمد وصححه الألباني. قلنا هذا قالها المصنف افتراش ذراعي، هذا قالها المصنف. لكن هناك صورة يا أخوانا، انتوا فاهمين معايا ولا نمتوا؟ طب الحمد لله. هناك صورة للإقعاء صحيح، اللي هي إيه بقى؟ نصب القدمين والجلوس عليهما. لا لا لا، هذه صورة صحيحة من جلسات الصلاة، أن تفعل بين السجدتين حتى ولو في التشهد يجوز أن تفعل، يعني لو فعلت أحيانا في التشهد يجوز هذا، وإن كان الأولى ما مر في جلسات التشهد، لكن لو فعلت بين السجدتين هذه جائزة، وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول طاووس بن كيسان تلميذه قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، اللي هو الصورة الحقيقة الإسنادية أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على العقبين يعني. فقال ابن عباس سنة سنة، فقلنا له يعني طاووس يراجع ابن عباس يعني إن لنراه جفاء بالرجل، يعني جلسة كده كأنها أنت مستعجل كده يعني، هذا ما هو أدب مع الله يعني، إن لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي، وأيضا ثبتت هذه الجلسة بحديث أبي الزبير رحمه الله أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة، يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. من المكروهات أيضا لم يذكرها المصنف التطبيق في الركوع، التطبيق في الركوع، هذه مكروهات لم يذكرها المصنف، قلنا اكتبوها. التطبيق أخوانا هو أن يجعل الإنسان بطن الكف على بطن الكف هكذا، ويضع يديه هكذا بين ركبتيه أو بين فخذيه في الركوع. حد بيصلي كده؟ قوم يا مولانا كده اعملها لهم، اركع أو انت راكع، أيوه هكذا، ده التطبيق، هذه صورة من صور التطبيق أو هي صورة التطبيق، أن يجعل بطن الكف على بطن الكف بين الركبتين أو بين الفخذين وهو راكع. وهذا كان مشروعا في أول الإسلام، هذا كان مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ ونهي عنه لحديث مصعب ابن سعد رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. وجعلت يدي بين ركبتي، فقال: اضرب بيديك على ركبتيك. ثم قال: قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي، ضرب يده، وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، يعني أن نأخذ الركب بأكفنا. تمام؟ إيه؟ ذكرها المصنف، احنا بنذكر الآن المكروهات التي لم يذكرها المصنف، الزوائد عليه يعني. المكروه الآخر لم يذكره المصنف: وضع اليد على الأرض في الجلوس في الصلاة بدون عذر. وضع اليد على الأرض في الجلوس في الصلاة بدون عذر، يعني هو جالس بين السجدتين أو جالس في التشهد يتكئ بيده على الأرض بدون عذر لهذا أو بدون داعي لهذا. لحديث ابن عمر قال رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى. وهذا الحديث رواه الحاكم والإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وسنده صحيح. فنقول هذا أيضا من مكروهات الصلاة، وهو وضع اليدين على الأرض في حال الجلوس بدون عذر، لحديث ابن عمر: نهى النبي إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى. وفي رواية لنفس الحديث يعني قال: لا تجلس هكذا، لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. والزيادة هذه في مسند الإمام أحمد بسند حسن. لا في الصلاة، في الصلاة. أما في غير الصلاة المنهي أن تعتمد بها وراء ظهرك، هذه أيوة أيوة، هذه جلسة المغضوب عليهم، هذا لحديث الشرير بن سويد عند أبي داود بسند صحيح. من المكروهات أيضا سجود المريض على شيء مرتفع، سجود المريض على شيء مرتفع. شخص مريض ما يستطيع أن هو يقوم يصلي، جالس على السرير فعاوز يصلي، فيرسل له كده شوية مخدات كده لحد ما يعني يوازي رأسه بحيث أن يسجد على المخدة. تمام؟ أو يجيب له حامل مصحف ولا شيء من هذا عالي، أو كرسي ولا شيء من هذا، يسجد على هذا الشيء. نقول هذا من البدع، هذا من البدع. إن كنت تستطيع أن تسجد تركع وتسجد على الأرض، اركع واسجد على الأرض. ما تستطيع، ما تستطيع، أومئ بالركوع والسجود بقدر إمكانك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وأما أن تكلف نفسك أن تسجد على وسائد أو أعواد أو نحو ذلك، نقول هذا، هذا من البدع ولا يجوز. إن استطعت أن تصلي على الأرض فافعل، وإن لم تستطع فأومئ بالركوع والسجود. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد رسول الله، يعني زار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، يعني حط العود كده وعليه شيء يسجد على هذا العود يعني، وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود فأومأ إليه، أي رسول الله يعني، أومأ إليه فطرح العود، يعني قال له ارميه يعني، فطرحه وأخذ وسادة ليسجد عليها، فقال رسول الله دعها عنك، يعني برضو يد إيه ترميها برضو، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الذي يشرع الإنسان، أما إنه يسجد على أشياء مرتفعة نقول هذا من البدع، وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. من البدع أيضا النزول بالركبتين قبل اليدين، هذا من البدع في الصلاة، الإنسان هو نازل للسجود من القيام ينزل على الأرض بركبتيه أولا قبل أن ينزل بيديه، هذا من البدع، ودليله حديث أبي داود والنسائي وسنده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، تمام. فالإنسان مأمور أنه يضع يديه قبل ركبتيه، تمام. فلو جي واحد الآن وقال لك أن لا تشابه البعير وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، نقول دعك من هذا، أنت عندك نص واضح، النبي خاطبك في الآخر قال إيه؟ قال وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا نص واضح في الحديث يقطع كل احتمال. أما دعوة من ادعى أن هذا مقلوب نقول هذه دعوة لا تسلم كما مر بيانه. من المكروهات أيضا التي تفعل في الصلاة وهي من البدع الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم، تمام، الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم، أي واحد وهو بسلم بيقلب إيده كده، أيوة السلام عليكم ويقلب إيده اليمين، السلام عليكم ويقلب إيده الشمال، هذا شبه النبي يد هذا بزيل الحمار، الحمار لما تنخسه يمشي رفس كده وهز يديله كده، فشبه النبي يد هذا الرجل بهذا بهذه الصورة، كما في حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأذناب خيل شمس، علام تومئون بأيديكم كأذناب خيل شمس. الخيل الشموس أو الحمار الشموس اللي هو بيعمل حركات البهلوانية مشي رفس وكده وكذا، أيوة هذا اسمه يقال له شموس، حتى هذا لفظ مشهور من الناس يقول لك هذا ما زال شموس، يعني ما لم يتدرب على الاستعمال بعدها، تمام. ثم قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، تضع يديك على فخذك كذا وتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إيش دخل اليد في السلام أصلا؟ هذا من البدع التي اخترعها الناس، وهذا من المكروهات أيضا، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن وأبو داود في سننه. هذه جملة من المكروهات لم يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. نعم هذا أيضا من البدع، يعني لكن نقول يعني إنه إن فعلوا على اعتقاد إنه عبادة هذا من البدع، إن فعلوا على اعتقاد إنه عبادة فهذا من البدع، لكن يعني الأمر فيها أسهل من هذه، لأن هذا ورد فيها نص. أيضا بعض الناس كده بعض الناس عندها يعني حساسية زايدة ويعدون من البدع أيضا، وهو الأمر فيه يسع، تغيير نبرة الصوت إذا كنت إماما في الجلسات السجود في تكبيرات الجلوس، يعني مثلا في هيقول مثلا يجلس القيام من السجدة الثانية في الركعة الثانية عشان يقول التشهد، فتلاقيه صوته كده ايه بيطوله كده وينبه الناس ان هو مش هيقوم، يعني حتى انه صارت عادة عند المصريين ان هو لو حس ان نبرة الامام لم تتغير ممكن يقف وراه. بعض الناس قال ان هذه من بدع الصلاة، مسألة تغيير نبرة الصوت من بدع الصلاة. نقول برضو نفس الكلام في المسألة السابقة اللي هي هز الرأس، إن فعلت على أنها عبادة نقول هذا بدعة، نقول هذا بدعة. لكن يعني إن كان الإمام مثلا بيرفق بمن وراءه عالم إن العالم أصلا كلها دمغطة، يعني الله المستعان، واخد بالك اللي مضروب قبل ما يجي واللي الله المستعان، يعني فيعني قال هذا، ما نقول ما يصل لحد البدعة، ما يصل لحد البدعة، والمسائل تتسع وتمشي والصلاة ما فيها مشكلة. أحد عنده إشكالية في المكروهات؟ هذه مكروهات الصلاة، أي تفضل. أي نعم. السنة تأكل. أي نعم. سيب الصلاة. أي صلاة. أي صلاة. النبي قال يبدأ بالعشاء ولا يعجلن عن عشائه. ويعني كما في الحديث قال قبل صلاة، قبل أن تصلوا المغرب، وابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. واختار المغرب على وجه الخصوص لضيق وقتها، فإن كان في هذا في المغرب ففي غيرها من باب أول. نعم، لكل الصلوات هذا نص عام، لكن هو أنا أقصد التمثيل خارج في الحديث بصلاة المغرب مع ضيق وقتها، يعني مع ضيق وقتها، ففي الصلاة اللي هي وقتها موسع أكثر من المغرب يعني يجوز هذا. لكن نقول هذا يعني مضبوط بالضوابط اللي احنا حطناها لي، ما يكون عادة الإنسان، واخد بالك معي، ما يكون هناك مانع من موانع أكل الطعام، يعني تكون الدنيا كلها جاهزة، يعني هو دخل بقدر ربنا وجد السفرة محطوطة يأكل. طب الجماعة تفوت الجماعة، هذا من أعذار ترك الجماعة. لا هذا لا يجوز طبعا، عادة لا يجوز هذا. هذا الحيل لا تحل ما حرم الله. أيوة كده ممكن. هو حتى يقضي حياته يأكل براحتي، ما فيها إشكال يا أخوانا، الأمور هذه تسعى، لا ما فيها نقص. هو الآن تأخر بعذر الشرع، الآن هو لو خلصته، هو الآن هو لو وجد الطعام الآن موضوع ثم صلى ترك الطعام وصلى، هذا وافق السنة ولا خالف السنة؟ خالف السنة. الطعام موضوع الآن وصلى، خالف السنة. تمام، ما نقول انه فعل السنة، يعني هو الطعام الذي قال فيه النبي ألم يكن موجودا، وكان موجودا. هو العلماء قالوا القصد من الطعام أن يدفع الإنسان عن نفسه ما يشغله. فأنت أدرى بسياسة نفسي بقى. يعني أنت مثلا جوعان لدرجة أن الجوع هيشغلك، نقول السنة البدء بالطعام، وبعدين لا تحمل الناس على سياستك أنت. تمام، لا تحمل الناس على سياستك أنت. أنت مثلا ممكن تتحمل الجوع ولا تؤثر، واحد تاني لا يتحمل، يعني بمجرد أنه يجوع، مثلا واحد عنده سكر، تمام، فلو تأخر عنه الطعام بالمشكلة صحية. فإحنا نقول أنه لو أن مثلا أنا لا أشغل وصليت، يعني ما عندي حاجة تدفعني للطعام وصليت، ما فيها مشكلة. تمام، لكن ما أجري الناس على سياسة نفسي أنا. لكن على كل، لو أنا بحاجة إلى الطعام والطعام موضوع وقدمت الصلاة، أنا بهذا خالفت السنة، يعني فعلت مكروها يعني. نعم، لا الصيام مستثنى يا أخوانا، لأن أنت هتأكل أصلا، أنت بتفطر، لأن الصيام مستثنى، لأن تأخير الطعام اللي هو العشاء يعني أخر لأمور صحية للإنسان، فأنت بتأكل التمر عشان تتهيأ جسمانيا أنك تستقبل وجبة العشاء، فهذا مستثنى من هذه القاعدة. أي منا نقول لو حصلت هذه الصورة ما فيها مشكلة، يعني ما نقول أنه الآن يعني القيام زال فتبطل صلاته، ما نقول بهذا الكلام. خذلك معي، القيام صحيح، لو وجدت هذه الصورة القيام صحيح والصلاة صحيحة ما فيها مشكلة. إنما هذا إذا كان الإنسان قاصد له، إذا كان الإنسان قاصد لمثل هذا أن يزيل قيام نفسه بأي صورة، باتكاء أو على جدار أو على عصا أو نحو ذلك، هذا الكلام. لكن لو الصف مندك لهذا المستوى ما فيها إشكالية. لكن طبعا الأولى ألا يدك الصف بهذه الصورة، يعني هو لو إحنا تخيل لو إحنا يعني متزاحمون في الصف إلى درجة إن الإنسان لا يستطيع أن يمكن رجله من الأرض بسبب شدة زحام الصف، كيف يخشع في الصلاة؟ كيف يخشع في الصلاة؟ نقول أخوانا يعني مسألة اصطفاف المسلمين في الصلاة وإلصاق الكتف للكتف والقدم بالقدم، هذه مسألة يعني ينبغي أن نكون فيها وسط بين إسراف وإفراط وتفريط. بعض الإخوة أحيانا عندهم غلو في المسألة هذه، تلاقي حاشر مش واضع رجل، حاشر رجل يبري على الرجل، تمام؟ يعني ممكن إيه يركب رجله على رجلك، واخد بالك؟ وكتفه كده داخل إيه بالعافية كده، والناحية التانية نفس الصورة. نقول يعني المسائل ما كده، لينوا بين أيدي إخوانكم، لينوا بين أيدي إخوانكم، يعني ما لا يكون بالصق بهذه الشدة بهذا العنف، بل مسائل بكل بقدر، يعني كل بقدر، ولا نفرط ولا نفرط. وكنت نرى شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، لما كنا نجلس في دروسه رحمة الله عليه، احنا جالسين وانتم جالسين زي كده، نقول يا شيخ يعني المسجد وراء زحام شديد، الاخوه ما هي عارفه تجلس، يعني قل للاخوه تتقدم. يقول انا لا اقول للاخوه هكذا، كان يقول انا لا افعل هذا ولا اقول به، تمام؟ لان الاخ لما يتقدم هيبقى قاعد محشور مش عارف يستوعب، واخد بالك معي؟ وطبعا الشيخ ابن عثيمين ممن يرى مساله استواء الصفوف او الصاق القدم بالقدم والكتف بالكتف في اول الصلاه ولا يراه في اثنائها. طبعا ده مذهب او هذا قول الحنابله، يعني يقول لك المطلوب انك تلصق القدم بالقدم والكتف بالكتف في اول الصلاه، اما بعد ذلك في اثناء الصلاه لا يلزم، تمام؟ لكن طبعا هذا قول مرجوح يعني. فنحن نقول مساله بين افراط وتفريط، يعني مساله بين افراط وتفريط. اما انه يحصل دك للصف بحيث ان الانسان لا يستطيع من شده الزحام الا يمكن نفسه من الارض، نقول هذا صعب، هذا الاولى لا يفعل. ينفع يعني هو الاكل محطوط قدامه، مثلا حط له مثلا سمك مثلا، تمام؟ وجت قطه هدهم بالواجب مكانه، ينفع ايه؟ ينفع ولا ينفعش؟ يعني لا، لو بصلي فرض ممكن تحرك وحش، كيف؟ لا هو مثلا مش جعان، يعني مثلا كان في سفر وجاي مثلا وصل بيته مثلا الساعة 9 في الليل مثلا، ما صلى العشاء، فعلى ما توضى وصلي كانت زوجته بيحطوا له عشاء فريحة، جهز له عشاء على ما يخلص صلي، ها جات القطة نط. هذه صورة بتحصل. طيب المسألة هذه هي الواجب بتاع الدرس النهاردة، هي الواجب بتاع الدرس، ابحثوها لنا، اكتبوها، يلا اكتبوا. لو اقتربت دابة مثلا من طعام الإنسان وهو في الصلاة، أو بلاش دابة هذه، لو احتاج المصلي في أثناء صلاته أن يتكلم أو يتحرك لدفع مفسدة وتحصيل مصلحة، هل يجوز؟ كده يعني لو انا الولد مثلا الصغير كده قدامه هيحطه في الكهرباء، ينفع اقول له ارجع؟ طيب ابحثوا المساله كده الاول، وبعد كده نتكلم في الدرس القادم. ابحثوا فين بقى؟ ابحثوا في هذه المساله في الشرح الممتع مثلا للشيخ ابن عثيمين في الجزء الثالث، في سنن الصلاة ومكروهاتها، وابحثوا هذا الكلام أيضا في موسوعة الفقه الميسرة، أيضا موجود فيها المسألة هذه. وموسوعة الصلاة للدبيان، يعني إن وجدتموها موجودة على النت، يعني موجود فيها المسألة هذه، تمام؟ لأن وجد من أهل العلم من قال بجواز هذا يعني. وعموما نخلي الكلام فيها المرة القادمة. نعم، حد عندنا تفضل. تمام. خلاص لا تتبعه. انت الان بتحط رجلك جنب رجله في اول الصلاة، سحب رجله، لا تتبعه، سيبه خلاص. وانت الان فعلت السنة، هو اللي قصر. وهذه مسألة مهمة، يعني احيانا بعض الاخوة احيانا ايه يقع فيها، ان هو كل ما يلاقي اللي قدامه اللي جنبه ازاح يتبعه، يزيح يتبعه، وتحصل بعد كده مشاكل بعد الصلاة. نقول لا، هو إذا وضعت قدمك بجوار قدمه فترك، اتركه، لأن كده أنت هتشغله وهتشغل نفسك، فاتركه لا تتبعه. التسوية من وراء الإمام. من يمين، يعني على يمينك، تمر على يمينك ويستوي الصف بهذه الصورة، تمام؟ لكن في الاصطفاف يأتي واحد من اليمين واحد من الشمال من خلف الإمام حتى يمتلئ الصف، ويبدأ الثاني من خلف الإمام واحد من اليمين واحد من الشمال حتى يمتلئ الصف. ما في مشكلة. لا يبدأ من خلف الإمام، يبدأ من خلف الإمام. أي نعم، يمين وشمال. لا، الأمر واسع. يعني لو جه واحد فصلى من اليمين وواحد صلى من الشمال حتى يكتمل، الأمر واسع، ما فيها مشكلة. لا، هو في الأفضل طبعا على اليمين، لكن من حيث الاصطفاف لو إنه صف بهذه الصورة ما فيها إشكالية، لكن الأفضلية من باب الاستحباب على اليمين طبعا. مع السلامة. أي طبعا، ماشي، ما ننكرها. أي نعم، تفضل. هي سجدة التلاوة مستحبة، سجدة التلاوة مستحبة، يعني إن سجدت فلك أجرها، وإن لم تسجد فلا إشكال. فإن كان في إمكانك أن تسجد فاسجد، ما في إمكانك أن تسجد لا تسجد. لكن السؤال الآن، وانت في الطريق الآن، ممكن تسجد؟ أولا وانت راكب سيارة مش متاح؟ متاح، يعني ينفع صلاة السنة وانت راكب السيارة أصلا. بس أحسنت، هو هذا ينفع، هذا جائز، ما في مشكلة. يسجد، هو ما يقول الدعاء بدون سجود، إذا كان هيسجد يقول الدعاء تمام. لكن طبعا أخواننا يسجد التلاوة ما لها دعاء يخصها، لأن في بعض الناس بينظر إلى حديث ابن عباس عند ابن ماجه بسند صحيح، قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله رأيتني أصلي بجوار شجرة، أو قال إلى شجرة، وأنا أقرأ سورة السجدة، قال فلما قرأت آية السجدة سجدت، قال فرأيت الشجرة التي أصلي إليها سجدت بسجودي، قال فلما قال فسمعتها تقول وهي ساجدة للشجرة يعني اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي بين يديك ذخرا، وفيه جزئية أخرى في الحديث وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. الجزئية هذه في بعض العلم ضعفها اللي هي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود، منهم من ضعف هذه الجزئية وصحح الحديث بدونها، ومنهم من صححه بها كالعلامة الألباني رحمه الله. فنقول يقول هذا الدعاء مع أذكار السجود لو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يقول هذا الدعاء، لكن ده مش مخصوص بسجد التلاوة فقط، هذا يجوز أن يقال في أي سجود، يجوز أن يقال في أي سجود. أي نعم، أي نعم، هذا كله جائز. أنا أقصد أن هو سجود التلاوة ماله ذكر خاص به، يعني ماله ذكر خاص به. نعم تفضل. صحيح ما فيش حاجة، يعني هو إذا تكلم جاهلا يعني حالك حال معاوية رضي الله عنه، فالصلاة صحيحة. يعني كنا نرى الفلاحين أو ناس يفعلون هذا، طول ما هو بيصلي ما بطلش كلام، يأمر الأولاد وينهاهم وكذا، وأحيانا لو اضطر أمر يشتمهم بيشتمهم، واخد بالك يعني. فهذا يعني من قلة علم، يعني الصلاة صحيحة ما فيش حاجة. سيدنا آدم عاش كم سنة؟ 1000 سنة؟ هو نوح عاش كم سنة؟ 1040. عاش 1040، إذا كان مدة لبسه في قومه 1050. من أهل العلم من قال إن هو عاش 1350، ومنهم من قال عاش 1450. اللي يحضرني إن هو عاش 1000 إلا الـ أي نعم، لكن هل هذا مسند؟ هذا بعيد عن الآن، يعني هل هذا مسند ثابت بنص؟ بعيد عن الآن. نعم احنا هنقول ان هذا مكروه، الاولى ما يشمتوش في الصلاه، خروجا من خلاف اهل العلم كما قال المصنف رحمه الله. لا، اذا عطس الانسان في الصلاه يقول الحمد لله ولا يشمت في الصلاه الاولى يعني. ثم ينتقل معنا الامام المصنف رحمه الله الى فصل اخر، وهو من الفصول المهمه، وهو مبطلات الصلاه. فيقول فصل فيما يبطل الصلاة، وهذا إن شاء الله نقف معه في لقائنا القادم إذا قدر الله ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.